لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء يتوكلون.

أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم مش هتقول كده ابدا مفيش كده يا سيدنا الشيخ والله يا فيش كده فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزور وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العظيم.